بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية، قال رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام أو البداءة بالكلام على النية، وإنما بدأ بالنية إشعاراً لطالب العلم بأن يصحح نيته في طلبه للعلم، لأن المدار على النية. والنية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم: نواك الله بخير، أي قصدك. وأما شرعاً فهي نية فعل العبادة تقرباً إلى الله عز وجل، أن ينوي فعل العبادة تقرباً إلى الله عز وجل. والنية نوعان: نية المعمول له، ونية العمل. فنية المعمول له، وهذه التي يتكلم عليها أرباب السلوك، ومعناها أن يقصد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا يعمل العمل رياءً ولا سمعةً، بل يخلص في عمله لله. والثاني نية العمل، وهذه النية المتعلقة بالعمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العادة عن العبادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض أو من بعض. إذن نية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، فالإنسان يغتسل تنظفاً وتبرداً وتعبداً. ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ هو النية. والإنسان مثلاً يدفع دراهم إلى شخص، قد ينوي بها الصدقة، وقد ينوي بها الهدية، وقد ينوي بها الهبة. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. الفائدة الثانية من فوائد النية تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان يصلي نفلاً ويصلي فرضاً، فما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. صلاة الفجر ركعتان، وسنة الفجر ركعتان، والذي يميز هذا من هذا هو النية. إذن النية في الأصل نوعان: نية المعمول له، ونية العمل. ونية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العادة من العبادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. يقول المؤلف: النية شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وأوضح مثال لذلك الطهارة بالنسبة للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من الطهارة الصلاة، لأن الإنسان يتطهر أو قد يكون متطهراً ولا يصلي. يقول: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فالنية عليها مدار الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. أما من حيث الصحة والفساد فإن النية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل، بحيث لو خلت من العمل لم يصح. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فإن النية تكون شرطا لصحتها، كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي، كإزالة النجاسة. فإزالة النجاسة سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على بقعة لا يشترط لإزالتها نية. فلو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة ثم نزل مطر من السماء وأزالها فإن النجاسة تطهر وتزول، وهكذا الأرض إذا أصابتها النجاسة ثم زالت النجاسة بماء أو شمس أو ريح أو ما أشبه ذلك فإن حكمها يزول. إذن النية من حيث الصحة والفساد على قسمين: قسم تشترط فيه النية وهو العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، وذلك في العبادات المأمور، وذلك في ما يسمى بباب التروك كإزالة النجاسة والتخلي وما أشبه ذلك. أما من حيث الثواب والعقاب فتنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى فإنه يثاب، وإذا لم ينوي فإنه لا يثاب. ومن أمثلة ذلك قضاء الديون الواجبة والنفقة على الزوجة وعلى الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله، فمفهوم الحديث أنه إذا لم يبتغي وجه الله تبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه، ولكنه لا يؤجر ولا يثاب على ذلك. إنسان عنده وديعة فجاء صاحب الوديعة يطلبها فدفعها إليه ناويا رد الأمانة فإنه يثاب على ذلك، أما إذا لم ينوي فإنه لا ثواب له. القسم الثاني من أقسام النية من حيث الثواب ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل ولكن مع النية يزداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه وخيره فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. ودليل ذلك من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع لا يطرأ على باله أن يأكل إنسان أو طير أو بهيمة، فإذا نوى ذلك ازداد أجرا وثوابا. والنية أيها الإخوة لا تحتاج إلى معالجة وإلى تكلف في حصولها، فكل من قصد شيئا وأراد شيئا فقد نواه. ولهذا قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فكون بعض الناس يتكلف في مسألة النية وفي استحضارها وفي تحقيقها، هذا كله من التنطع الذي يجلب الوساوس. ولذلك تجد هؤلاء الذين يتكلفون في النية يبتليهم الله عز وجل بالوساوس، لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين، كلمة الدين إذا أطلقت في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء تطلق على معنيين: المعنى الأول ما يدين الإنسان به ربه، يعني الشرعة والملة التي يتعبد الإنسان بها. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. وقال عز وجل: اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أتممت عليكم نعمتي، إلى أن قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني ملة وشرعة ومنهاجا. المعنى الثاني من معاني الدين أنه يطلق ويراد به الجزاء والحساب، ومنه قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب. مبني على المصالح، يعني أن هذا الدين وهذه الشريعة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها جاءت بتحقيق المصالح وجلبها. ومن أعظم المصالح التي تتحقق هي توحيد الله عز وجل وعبادته، فإن الله عز وجل أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم لتحقيق هذه المصلحة العظيمة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك أيضا جاء بتحقيق المصالح بالتعاون على البر والتقوى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاء الشرع أيضا بتحقيق المصالح بالدعاء إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والاجتماع ونبذ التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء بالحث على بر الوالدين وصلة الأرحام: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فما من مصلحة للخلق في معاشهم ومعادهم إلا وقد جاء الشرع بتحصيلها وتحقيقها والحث عليها. وما من مفسدة بالنسبة للخلق في معاشهم ومعادهم إلا جاء الشرع بالتحذير منها والنهي عنها. ولهذا قال: والدرء للقبائح، يعني القبائح المفاسد. فالشرع جاء بتحقيق المصالح والحث عليها ودرء المفاسد. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، وهذا مقيد بما إذا لم يمكن الجمع بين هذه المصالح. فإذا أمكن أن يجمع بين المصلحتين فهذا هو المطلوب، وأما إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين ففي هذا الحال يقدم الأعلى من هذه المصالح. فمثلا تعارض بره بوالديه وقيام الليل، نقول إن أمكن أن يجمع بين الأمرين بحيث يكون بارا بهما قائما لليل فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فإنه يقدم بر الوالدين، لأن بر الوالدين أمر واجب وقيام الليل أمر مستحب. وهكذا أيضا لو تعارض صيام النفل وقيامه بحاجة والديه وما يحتاجان إليه، بحيث أنه لو صام لم يتمكن من القيام بحقهما، ولو أفطر لتمكن من القيام بحقهما، فإنه يقدم بر الوالدين لأن بر الوالدين واجب وصيام التطوع نفل. إذن قول المؤلف رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، هذا مقيد بما إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين، فإن أمكن أن يجمع بين المصلحتين فهذا هو المطلوب. قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا اجتمعت المصالح وإذا اجتمعت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى وهو الأخف منها. إذا اجتمعت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى والأخف منها. ومن أمثلة ذلك ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كان التتار يحاربون المسلمين، كان رحمه الله يمر ببعض الجند من التتار وهم يشربون الخمر ويسكرون ولا ينكر عليهم، فسأله بعض أصحابه لماذا، فقال: لو أني أنكرت عليهم وتركوا شرب الخمر لهتكوا حرمات المسلمين، فضرروا الخمر عليهم، لكن لو صحوا وأفاقوا ربما أضروا بالمسلمين. ففي هذه الحال نقول ترتكب المفسدة التي هي أدون وأقل. إذن إذا اجتمعت المصالح يفعل الأعلى، وإذا اجتمعت المفاسد يرتكب الأدنى. فإن اجتمعت المصالح والمفاسد إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فعند العلماء رحمه الله قاعدة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذه القاعدة وإن كانت مشهورة فإنها ليست على إطلاقها، وذلك أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تربو المصلحة، يعني أن تكون المصلحة أعلى فتفعل المصلحة، والحال الثانية أن تكون المفسدة أعلى، يعني تربو المفسدة فتدرى المفسدة، والحال الثالثة أن يتساوى الأمران، والحال الرابعة أن يحصل التردد عند الإنسان. هذه أحوال اجتماع المصالح والمفاسد. فالحال الأولى إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة أن تكون المفسدة أن تكون المصلحة هي الأعلى، فنحقق المصلحة ولو وجد في ذلك مفسدة. ومن أمثلة ذلك القصاص وإقامة الحدود، يعني إقامة الحدود كقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه، فيه مفسدة بالنسبة للمجني عليه والمحدود، لكن المصلحة المترتبة على ذلك أعظم، فلا ننظر إلى هذه المفسدة وإنما نفعل المصلحة وهي تحقيق الأمن. ولهذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن من أمثلة اجتماع مصلحة ومفسدة مع ربوب مع كون المصلحة هي الأعلى، إقامة الحدود والقصاص. الحالة الثانية أن تجتمع مصلحة ومفسدة وتكون المفسدة أعلى. ومن أمثلته لو أن امرأة وجب عليها الغسل وحولها رجال أجانب لا تستطيع أن تغتسل، فهنا تعدل إلى التيمم. لا شك أن تطهرها بالماء مصلحة، لكن المفسدة المترتبة على ذلك أعظم، فحينئذ تدرأ هذه المفسدة ولا نجلب المصلحة. الحال الثالثة أن يتساوى الأمران، المصالح والمفاسد، فتدرأ المفسدة، وهي المعروفة عند أهل العلم بقولهم إذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والحال الرابعة أن يحصل التردد عند الإنسان فيفعل ما يرى أن فيه مصلحة. مثال ذلك إذا دعي الإنسان إلى وليمة وهو صائم، دعي إلى وليمة وهو صائم، فأيما أفضل؟ هل الأفضل أن يفطر أو الأفضل يعني أن يفطر ويقطع صوم النفل وهذه مفسدة، أو الأولى أن يستمر في صومه؟ يقول يفعل ما يرى فيه مصلحة، فقد تكون المصلحة في فطره. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله والصائم المتنفل يفطر إن جبر قلب صاحبه. الصائم المتنفل يفطر إذا كان في فطره جبر لقلب صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه الشريعة بحمد الله ميسرة من أصلها. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل هذه الشريعة مبنية على التيسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالشريعة من أصلها في تكاليفها كلها ميسرة، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير فهناك تيسير آخر. إذن التيسير في الشريعة نوعان: تيسير أصلي بمعنى أن أحكام الشريعة التي شرعها الله ميسرة، وتيسير طارئ بمعنى أنه إذا حصل ما يوجب التيسير فهناك تيسير آخر. مثلا الصلاة أوجبها شرعها الله عز وجل على عباده وهي ميسرة، فإذا حصل ما يوجب التيسير فإنه يكون تيسير آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الطهارة الأصل أن الإنسان يتطهر بالماء، وهذا فيه تيسير. إذا تعذر التطهر بالماء لمشقة ذلك إما لمرض أو تضرر باستعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. من أمثلة ذلك أيضا الصيام فرضه الله عز وجل على عباده، إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم فإنه يعدل إلى البدل وهو الإطعام، وهكذا بقية العبادات. إذن الشريعة في أحكامها مبنية على التيسير، ثم إذا طرأ ما يوجب تيسيرا آخر فإنه يحصل التيسير، كمن لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، ومن لا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه. ولذلك من القواعد أيضا التي تلتحق بهذه القاعدة أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا. فمثلا الزكاة، الفقير الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل بالفقر لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس عنده مال، ولا تجب عليه النفقة لأنه ليس عنده مال، فابتلاه الله عز وجل قدرا لكن خفف عنه شرعا. الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة للحج أو لأداء النسك من حج أو عمرة خفف الله عز وجل عنه، بحيث أنه إذا تمكن أن ينيب غيره وإلا سقط عنه. إذن إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا بمرض أو فقر فإنه سبحانه وتعالى يخفف عنه شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى ليس واجب بلا اقتدار، بمعنى أن الواجبات منوطة بالقدرة، الواجبات التي أوجبها الله عز وجل منوبة بالقدرة والاستطاعة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فكل واجب أوجبه الله عز وجل فإنه منوط ومقيد بالقدرة والاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. فكل واجب أوجبه الله فإنه منوط بالقدرة. فأوجب الله عز وجل الوضوء، من لم يستطع أن يتوضأ يعدل للتيمم. أوجب الله عز وجل الصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا. أوجب الله عز وجل الصيام، من لم يستطع الصيام يعدل إلى البدل وهو الفدية. أوجب الله عز وجل الحج، من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع الحج فإنه ينيب غيره إن كان عنده قدرة مالية، وإلا سقط عنه الحج. إذن كل الواجبات الشرعية فإنها مقيدة ومنوطة بالقدرة. قال: ولا محرم مع اضطرار، يعني أنه لا ليس هناك محرم مع الضرورة، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرمات تباح عند الضرورة، ولهذا يقال: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ومن أدلة هذه القاعدة قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فأباح الله عز وجل أكل الميت عند الضرورة، لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول أن يتعين هذا المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات، إذا تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباحات. والشرط الثاني أن يتيقن النفع أو يغلب على ظنه النفع. فلا بد في حل المحرم عند الضرورة من شرطين: الشرط الأول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره، لا يوجد غير المحرم لدفع هذه الضرورة. مثال ذلك: إنسان غص كما ذكر الفقهاء، غص بلقمة وأوشك على الهلاك، وليس عنده إلا إناء فيه خمر، فهل يجوز أن يأخذ شيئا من الخمر ليدفع هذه اللقمة التي غص بها؟ الجواب: يجوز، لأن المحرم هنا متعين. لو كان عنده ماء أو عصير أو لبن فلا يجوز، لكن هو إما أن يهلك وإما أن يشرب جرعة من الخمر يدفع به هذه اللقمة التي غص بها. فالخمر محرم لكنه هنا أبيح للضرورة. الشرط الثاني أن يتيقن النفع أو يغلب على ظنه النفع، وذلك لأنه لا يجوز ارتكاب المحرم لأمر موهوم. يعني إنسان يقول سأرتكب المحرم أجرب يمكن أشفى يمكن أن ينفع الله به، نقول لا يجوز أن ترتكب محرما لهذا. فإذا كنت تتيقن أن المحرم سوف تندفع ضرورته ضرورتك به وتتيقن النفع، وإلا فإنه لا يجوز. ولهذا قال وكل محظور مع نعم ولا محرم مع اضطرار. ثم قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أن المحرم إذا أبيح فإنه يتقدر بقدر الضرورة. ليس معناه إذا أبيح لك المحرم أن تفعل المحرم كيفما شئت، لا، إنما يتقيد ذلك بالضرورة. مثال ذلك إنسان في برية وأوشك على الهلاك والموت وليس عنده إلا ميتة، إن لم يأكل من هذه الميتة هلك، نقول يجوز الأكل لقوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال عز وجل حرمت عليكم الميتة إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن يجوز له الأكل، لكن إذا جاز الأكل إنما يجوز له الأكل بقدر ما تندفع به الضرورة، يعني ليس له أن يشبع، وإنما يأكل ما يسد رمقه ويدفع ضرورته فقط. فإذا قال مثلا أخشى أني لو أكلت ما يسد رمقي ويدفع ضرورتي أن أحتاج إلى ذلك مستقبلا، والميت الآن موجود عندي وربما لا تتيسر لي في طريقي، فنقول إذا كنت تخشى ذلك فإنك تحمل معك تندفع هذه الضرورة بالحمل، فإذا تحقق الاضطرار مرة ثانية فكل مما حملت معك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وليس لمن أبيح له أكل الميتة الشبع، وإنما يحمل معه ما إذا كان يخشى أن يحتاج إلى ذلك أو أن يضطر إلى ذلك مرة ثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ترجع الأحكام لليقين، يعني أن جميع الأحكام الشرعية ترجع لليقين، واليقين هو الأصل. وهذه القاعدة أو هذا البيت فيه إشارة إلى القاعدة المعروفة، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأخذ العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وعندنا يقين وشك وغلب الظن، فاليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول اليقين بغلبة الظن ولا بالشك من باب أولى. مثاله إنسان توضأ ثم بعد أن توضأ بمدة شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول الوضوء يقين، وكونك تشك اليقين لا يزول بالشك. إنسان أيضا توضأ وبعد ساعة أو ساعتين غلب على ظنه أنه أحدث، غلب الظن، أيضا لا يلتفت إلى هذه الغلبة، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. وهكذا أيضا في عكس المسألة، إنسان محدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول الأصل أنك محدث، وآخر محدث وغلب على ظنه أنه توضأ، نقول أيضا الأصل أنك محدث، لأن الحدث يقين واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة أعني اليقين لا يزول بالشك تجري في أبواب الفقه جميعًا، ليست مقتصرة على الطهارة، بل تكون في النكاح وفي الرضاع وفي غيرها. فمثلًا في الطلاق، إنسانٌ شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، ماذا يصنع؟ نقول يبني على اليقين، وهو أن الأصل بقاء عصمة النكاح. والشك بالنسبة للطلاق له أربع صور: الصورة الأولى أن يشك في أصل الطلاق هل طلق أو لم يطلق، والصورة الثانية أن يشك في عدد الطلاق، بمعنى أنه تيقن الطلاق لكن شك هل طلق واحدة أو ثنتين، والصورة الثالثة أن يشك في تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق، كما لو قال لزوجتي إن خرجت فأنت طالق، وشك هل خرجت أم لم تخرج، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، وشك هل كلمت فلانا أم لم تكلمه. والصورة الرابعة الشك في عين المطلقة. فما الحكم في هذه الصور الأربع؟ أن الصورة الأولى وهي إذا شك هل طلق أم لم يطلق، هل طلق أو لم يطلق، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فعصمة النكاح أمر متيقن، وقد شككت فيما يزيل هذه العصمة والأصل عدم الطلاق. كذلك أيضا شك هل طلق واحدة أم ثنتين، نقول الأصل أنها واحدة، لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. الصورة الثالثة شك هل حصل الشرط الذي علق الطلاق عليه أو لم يحصل، هل خرجت زوجته حينما قال إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، نقول الأصل عدم الفعل. هل الأصل الفعل أو عدم الفعل؟ الأصل عدم الفعل، إذن لا يقع الطلاق. الصورة الرابعة الشك في عين المطلقة، كما لو كان له زوجتان فاطمة وهند، وتيقن أنه طلق واحدة منهما، متيقن أنه طلق واحدة لكن لا يدري هل هي فاطمة أو أنها هند، ماذا يصنع؟ قال العلماء تخرج المطلقة بقرعة يقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. فلو فرضنا أنه أقرع بين زوجتيه هند وفاطمة فخرجت القرعة على هند، نقول يفارقها وتبقى معه هند، تكون هي الزوجة وتلك يعني هند تكون هي المطلقة. لو فرض أنه بعد مدة وجد وثيقة أو أوراقا تدل على أن التي طلقها، التي وقع عليها الطلاق، ليست هند وإنما هي فاطمة التي هي في عصمته، فماذا يصنع؟ نقول يفارق فاطمة ويسترد هندا التي فارقها، بشرط ألا تتزوج، ألا تكون قد تزوجت، أو أن تكون القرعة بحكم حاكم، يعني الذي أجرى القرعة حاكم ما يمكن يرجع، لأن قرعة الحاكم كحكمه. أو إذا تزوجت هذه المرأة مثل هند التي فارقها بعد مدة تزوجت واستمرت في زواجها، فلا يمكن أن يبطل حق الزوج الثاني. كذلك أيضا في الرضاع، لو شككنا هل هذا الرضاع محرم أو ليس بمحرم، فالأصل عدم التحريم. إذن هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أنه لا يزول بالشك ولا يزول أيضا بغلبة الظن. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في جميع المياه التي خلقها الله عز وجل، سواء كان ذلك مياه الأمطار أو البحار أو الأنهار أو الآبار أو العيون أو غير ذلك، الأصل فيها الطهارة، فلا نحكم بنجاسة ماء إلا وقد تيقنا أنه قد أصابته نجاسة. ولهذا قال: في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. كذلك أيضا الأرض، إنسان يسير في طريقه في سيارة فأراد أن يصلي فنزل وقف فقال: ما أدري هل هذه الأرض طاهرة أو نجسة؟ ما الأصل؟ الأصل الطهارة، يصلي. كذلك أيضا الثياب، عنده ثوب وشك هل هذا الثوب طاهر أو نجس، نقول الأصل هو الطهارة. كذلك أيضا الحجارة وغير ذلك. فكل الأشياء التي خلقها الله عز وجل من المياه والأحجار والتراب وغيرها، الأصل فيها الطهارة، فلا يحكم بنجاستها إلا بيقين أنه أصابتها نجاسة. والدليل على ذلك قوله عز وجل: وينزل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذه القواعد، أعني الحكم بالأصل واليقين فيما تقدم، يجنب الإنسان كثيرا من المشاكل والوساوس التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم، ولا أقول قليل بل كثير من الناس اليوم، لأن الوساوس أو مرض الوسواس قد ابتلي به كثرة من الناس. من الناس من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالنجاسات، من الناس من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالنية، من الناس من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالصلاة وقراءة الفاتحة يكرر وما أشبه ذلك، من الناس من ابتلي بالوساوس في الطلاق يظن أنه إذا تكلم بكلمة يقول: نويت بذلك طلاق زوجتي، ونحو ذلك، حتى إنهم ربما يوقع الطلاق لأجل أن يريح نفسه. يعني هو تجد أنه يشك، يقول: أنا ربما أني قصدت بقولي لفلان اذهب، يعني أقصد أن زوجتي اذهبي، أو يقول لزوجتي مثلا: اذهبي إلى المطبخ، يقول: نويت أني اذهبي، يعني أنت طالق، وما أشبه ذلك من الأمور التي ربما لا يتصورها الإنسان أن تحدث من شخص عاقل. والحقيقة أنه ليس بعاقل، لأن هذا الوسواس مرض يبتلي الله عز وجل به بعض الناس. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل، وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس كلها من الشيطان. وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يقينا. نعم، نكمل البيت. يقول: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع جمع بضع، جمع بضع، والبضع هو الفرج. فالأصل في جميع الفروج التحريم حتى يجيء الحل. وهذه القاعدة لا تعارض الآية الكريمة حينما ذكر الله عز وجل المحرمات ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ذكر الله عز وجل المحرمات من النسب 7، والمحرمات من الرضاع وهن نظير المحرمات من النسب، والمحرمات من الصهر، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالأصل في جميع النساء الحل والإباحة، فكيف المؤلف هنا يقول الأصل في الأبضاع التحريم؟ نقول: نعم، لا منافات. الأصل أن جميع النساء يجوز لك أن تتزوج بهن، لكن المرأة المعينة لا يجوز لك نكاحها حتى يتحقق شرط الحل فيها من إذنها ورضاها ومن كون الولي موجود، يعني شروط العقد. هذا هو المقصود بقول المؤلف حتى يجيء الحل، لأن الإنسان لا يحل له أن ينكح امرأة إلا بعد رضاها وبعد وجود الولي وبعد وجود الشهود اجتماع جميع شروط النكاح. كذلك أيضا اللحوم، كل ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات فالأصل فيه الحل والإباحة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، لكن الحيوان المعين لا يجوز لك أن تأكل منه حتى تتحقق فيه شرط الحل، بأن يكون ذكر اسم الله عليه، وأن يكون المذكي أهلا للذكاة. ربما أن الذي ذكى مشرك أو وثني أو ذبح لغير الله أو أن الذابح لم يسمي وما أشبه ذلك. إذن لدينا قاعدتان: القاعدة الأولى الأصل في الأبضاع الحل والإباحة من حيث العموم، لكن البضع المعين لا يحل إلا بعد تحقق شرطه. الأصل في جميع اللحوم والحيوانات التي خلقها الله عز وجل الحل والإباحة، لكن الحيوان المعين الذي تريد أن تأكل منه لا يجوز أن تأكل حتى تتحقق فيه شرط الحل من كون المذكي أهلا والتسمية إلى غير ذلك. كذلك أيضا الأصل في النفوس، النفوس جميع النفوس الأصل فيها العصمة، والأنفس المعصومة أربعة أنفس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم الأنفس المعصومة، فالأنفس المعصومة أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، والذمي هو من بيننا وبينهم ذمة، يعني أهل الذمة الذين عقد لهم، والمعاهد من بيننا وبينهم عهد وميثاق، والمستأمن طالب الأمان. والفرق بين الذمة والأمان أن الأمان يصح من كل مسلم، كل مسلم يصح أن يؤمن شخصا كافرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانئ لما أجارت، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالعهد والذمة تكون من قبل الإمام فقط، وأما الأمان فإنه يكون من كل واحد من المسلمين. فلو قال مثلا شخص كافر: أنا أريد أن أدخل بلاد المسلمين وأكون في أمانك، فإنه يؤمن، لأن الأمان أيضا محدود، الأمان ليس مطلقا. هو يريد أن يدخل مثلا ليشتري شيئا، تجارة، زيارة صديق وقريب، ثم يرجع، بخلاف عقد الذمة وعقد المعاهدة فهذه مدتها تطول. إذن الأنفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. كذلك أيضا الأموال المعصومة هي مال المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فكل من كانت نفسه معصومة فماله معصوم. وضد ذلك، ضد الأنفس المعصومة، الأنفس المهدرة التي يشرع قتلها بل يجب قتلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين تكون أنفسهم ودماؤهم مهدرة. أولا الثيب الزاني، والثيب هو الذي قد وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وهو والمراد به عند الفقهاء المحصن، لأن الزاني لا يخلو إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. فإن كان الزاني غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وإن كان الزاني محصنا وهو الثيب الذي قد تزوج ووطئ فهذا يرجم حتى الموت، والرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما كتاب الله تعالى فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم 5: رجم اليهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم امرأة صاحب العسيف التي قال فيها: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن الثيب الزاني، والنفس بالنفس، يعني أن من قتل نفسا فإنه يقتل، من قتل نفسا فإنه يقتل، وذلك فيما إذا كان القتل عمدا، إلا إذا اختار الولي العفو، لأن قتل العمد يخير فيه الولي بين القصاص وبين الدية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. الثالث: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني الذي يفارق جماعة المسلمين. والمراد بقوله التارك لدينه يعني المرتد والعياذ بالله، الذي رجع وارتد عن دينه. والردة نسأل الله العافية تحصل بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. قد تكون الردة بالاعتقاد، كما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في قدرة الله، أو في شيء من القرآن، أو في شيء من مما أباح الله أو مما حرم الله، أو شك في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من نواقض الإسلام، فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله. ثانيا: تكون الردة أيضا بالقول، كالسخرية والاستهزاء بأحكام الشريعة، كالذي يسخر من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف، يقول: ما هؤلاء الذين يدورون على هذه الحجر، هذه جاهلية وما أشبه ذلك. هذا أيضا من الردة والكفر بالقول، لأن السخرية بأحكام الله عز وجل كفر مخرج عن الملة. قال الله عز وجل في المنافقين الذين قالوا عن أصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنزل الله عز وجل فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون الردة والعياذ بالله بالفعل، كما لو سجد أو صلى لصنم أو طاف أو استغاث بقبر أو نحو ذلك. وتكون الردة والعياذ بالله بالترك، بأن يترك ما يكون تركه كفرا، وليس من الأعمال شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا ما يتعلق بقوله: والنفس والأموال المعصومة. إذن الأموال المعصومة والأنفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يقول: تحريمها، نعم، تحريمها يعني تحريم هذه الأنفس وهذه الأموال حتى يجيء الحل، يعني أنها تحل. وقد ذكرنا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يقول: فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يبلى عليك من العلم ومن القواعد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه المنظومة في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ما نصيحتكم لمن عنده وساوس؟ الوساوس كما تقدم من الشيطان، والشيطان يدفع بالاستعاذة. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثانيا أيضا أن يكون عند الإنسان قوة وإرادة وعزيمة على مدافعة هذه الوساوس، بحيث لا يسترسل مع الوسواس. أيضا من العلاج سؤال الله عز وجل أن يذهب عنه ما يجد. يقول: ما أفضل طريقة لدراسة القواعد الفقهية؟ أن يقرأ منظومة أو ما أشبه ذلك. القواعد الفقهية المدونة تختلف، هناك قواعد كبرى متفق عليها وهي القواعد الخمس، وهناك قواعد فيها خلاف، فالإنسان يقرأ يعني منظومة أو متنا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية. يقول: إذا أذن للمغرب والعشاء وأنا أطوف وصليت المغرب، هل يشرع لي ركعتي الطواف أو أكتفي بالصلاة؟ الجواب: إن اكتفيت بالصلاة كفتك، وإن أردت أن تصلي فهو خير. يقول: إذا استمر الطائف يطوف وقت الخطبة ثم صلى، هل عليه الاستئناف؟ لا، لا يصلي، يعني الذي يطوف بالبيت لو فرغ من طوافه ينتظر ويسمع الخطبة، ولا يجوز له أن يصلي، لأن الصلاة حال الخطبة لا يجوز منها سوى ركعتي تحية المسجد فقط. يقول: إذا تعذر الجمع بين مصلحتين قدم الأعلى. السؤال: هل يؤجر على عدم النية عليهما؟ يجب أن نعلم أيها الإخوة أن كل من نوى العمل الصالح من فضل الله عز وجل، أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. كل من نوى العمل وسعى فيه لكن لم يتيسر له أن يعمل، فإن الله عز وجل يكتب له أجر ذلك العمل كاملا. ما الدليل؟ الدليل قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله عز وجل، فقد وقع أجره على الله. يقول: لو تكرمتم أعد لنا الضابط في النية التي تكون في شرطا للصحة. نقول: ضابط النية في العبادات التي تكون شرطا للصحة العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد. العبادات احترازا من غير العبادات كالمعاملات ونحوها، المأمور بها احترازا من غير المأمور بها كالتي من باب التروك، التي توصف بصحة وفساد، بحيث يقال هذه عبادة صحيحة وهذه عبادة فاسدة. فمثلا الأكل والشرب لا يقال أكل صحيح وأكل فاسد، شرب صحيح وشرب فاسد، لبس صحيح ولبس فاسد، وإنما يقال هذا أكل محرم أو شرب محرم. فالأكل والشرب واللبس هذه لا توصف في أصلها بصحة وفساد، ولذا قلت توصف بصحة وفساد احترازا مما ذكر. نعم، ما معنى قول الفقهاء المظنة لها حكم المئنة؟ نعم، المظنة يعني غلبة الظن، لها حكم المئنة يعني حكم اليقين. ومثال ذلك النوم، النوم في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء، النوم ليس ناقضا للوضوء، لكن النوم مظنة النقض، لأن الإنسان إذا نام فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالمظنة، فالنوم ليس ناقضا بنفسه وإنما هو مظنة النقض، فأعطيت المظنة حكم المئنة. يقول ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله لا يشترط النية في إزالة النجاسات لأنها من باب التروك، بمعنى أن النجاسة تزول ولو لم ينوي، لكن لو نوى بذلك التقرب إلى الله فإنه يثاب، لأن لدينا نيتان، نية أن يقصد بعمله وجه الله وإرادة الثواب، ونية تصحيح العمل. إزالة النجاسة لا يشترط لها نية تصحيح العمل، ولكن الإنسان إذا أزال النجاسة يستحضر أن الله عز وجل أمره بالتخلي منها، حينئذ يثاب على ذلك. يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن التوضؤ من ماء أوقف صاحبه لشربه كالبرادات لا يرتفع حدث صاحبه لأنه خالف الشرط الذي أوقف عليه. نعم، هذا مذهب من الفقهاء رحمه الله، قالوا لا يصح الوضوء من ماء موقوف يعني للشرب، لكن القول الراجح حتى لو قلنا إنه حرام فإن الوضوء صحيح، فإن الوضوء صحيح، لأن أدنى ما يقال إن الوضوء هنا بماء مغصوب، والوضوء بالماء المغصوب على القول الراجح يكون صحيحا لأن الجهة منفكة. ما معنى ما تعم به البلوى؟ يعني الشيء الذي تكثر المعاناة منه وتكثر حاجة الناس إليه، هذا معنى تعم به البلوى، يعني يحتاج الناس إليه، معنى تعم به البلوى. السؤال يقول الماء المستعمل لرفع حدث وطهارة مستحبة وإزالة النجاسة، ما حكم الماء المستعمل لرفع حدث؟ نقول الجواب يجوز أن يستعمله، كذلك أيضا لطهارة مستحبة أو إزالة نجاسة. كل الماء المستعمل سواء يعني إنسان عنده ما استعمله لرفع حدث أو لإزالة نجاسة أو لطهارة مستحبة، فإن الماء ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي لونه وطعمه وريحه فإنه يبقى على طهوريته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. يقول حصل أني نعست وأنا متكئ على سارية المسجد، هل أجدد الوضوء أم لا؟ هذا يختلف، إذا كان هذا النعاس يزيل الإحساس بحيث أن الإنسان لا يشعر فيما لو خرج منه شيء فيجدد الوضوء، وأما إذا كان لا متمكنا من مقعدته فإنه لا ينتقض الوضوء. يقول هل من علاج حيث أني كلما حضرت إلى الدرس جاءني النوم؟ نعم، هذا مشكلة، جاءني النوم. نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم واذهب إلى الترامس هذه ورش وجهك بالماء لعل الله عز وجل أن يذهب عنك النوم. ومن ما يذهب النوم أن تأخذ معك كتاب ورقة وقلم وتكتب، هذا يطرد النوم وتستفيد أنك تقيد المسائل. يقول: وجدت كيسا به بعض التمرات فوق خزان سقيا زمزم، هل يجوز الأكل منه؟ إذا لم تكن تعلم عين صاحبه فإنه يجوز الأكل منه، لأن هذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.